طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بدأنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بدأنا المرة اللي فاتت في الكلام على مقدمة الكتاب صح؟ ما تخلص بقى الكلام على مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب دي حاجة تمهيدية. ده حتى نسخة من دي؟ تمام؟ مقدمة اللي احنا شرحناها كده. بعد كده هنبتدي في الكلام على مخارج الحروف وعلى صفاتها. المخارج والصفات أهم درس في المقدمة الجزرية عموما. خلاص؟ فلازم تكون هذه في لازم الكتاب خارج. سيب الكتاب لا تخارج. كيف الكتاب؟ تمام؟ فلازم وتركز في الكلام على مخارج الحروف وصفاتها. الله ناخده مواجهين. أتمنى المنتفع. خلاص؟ درس المخارج والصفات. إذا أتقنت درس المخارج والصفات فأنت في الغالب كده أتقنت علم التجويد كله. لأن مخارج الحروف وصفات الحروف كل التجويد بيندرج تحت البابين دول. فلازم تكون انت حضرتك مستوعب الفكرة العامة دي. اذا ما استوعبتهاش يبقى هنا في نقص في خلل. انا ما خلي انا ما بصوا يا جماعة النظر ده هنقرأ بعدين خالص. يعني النظر ده بعد ما انا افهمكم هنعمل ايه في الاخر بقى هنقرأ النظري. بعد ما تقرأ النظري هتلاقي الكلام ده ايه مفهوم ما فيش فيه مشكلة. لكن درس المخارج بالذات محتاج رسم صفات. لا نظري نشرح نظري بحياتنا. درس المخارج محتاج صبور. فنكتب كده مخارج الحروف تنقسم الى قسمين. ايه الحروف الاصليه الحروف الفرعيه. واحد يقول لي هو يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحروف اللي احنا بندرسها نوعين، حروف اصليه وحروف فرعيه. واحد يقول انا ما اعرفش يعني ايه حروف فرعيه دي. لا، حروف الاصليه دي وهي التسعه والعشرون حرفا المعروف. يبقى الحروف كم؟ 29 مش 28؟ 29. في الاجنبي كم في اللغه الانجليزيه؟ نعم اللغه الانجليزيه كم حرف؟ 27. 27 اظن 27 26 ما اعرفش انا فاكر 27 26 في العربي 29 بيزود ايه الحروف المد الثلاثه بيزود حروف المد. فانت هتزود الالف فالهمزه حرف والالف حرف. تمام يبقى هما كام دلوقتي؟ 29 حرف. خلاص وتخرج من خمسه مخارج عامة وهي هنقسمهم الجوف حلق اللسان الشفتان الخيشوم. واضح كده يا جماعة؟ يبقى دلوقتي 29 حرف المعروفة بتخرج من خمس أماكن عامة. لازم تعرف أماكن خروج الحروف اللي يسميها المخارج العامة دي. سيأتي الكلام عليها تباعا في النظم بس انت تفهم الفكرة دي. دي المخارج الفرعية. تمام وهي الحروف التي لها نطق خاص بها يختلف عن النطق بالحروف الأصلية السابقة. إيه ده؟ أول مرة أسمع الكلام ده. لا، ما هو أنت بتدرس الحروف الأصلية وبتدرس الحروف الفرعية. طب الحروف الأصلية عرفناها، ألف ب ت س ج أ لغاية ما نقول لا ميم نون ه واو ي ولا واو إيه؟ درستها واو إيه؟ إيه؟ واو إيه؟ واو إيه؟ واو إيه؟ معرفش. واو إيه؟ لو عديت واو إيه هزيه 28 صح؟ 28. راح مدرس لنا بعد كده ايه؟ واو لم ألف ي صح؟ او لام ميم نون ه واو ألف ي. يبقى اولا قالوا مره واو ي كده 28، واو لم ألف ي واو ألف ي. ايه ده؟ ما حد مر عليه الكلام ده؟ سمعتوها؟ لا ازاي ما قلتليش واو ايه بط؟ لا بطه، سيبك من بطه وزه، مش مشكله البطه يعني تمام. يا ما بيقولوا ايه؟ واو ايه؟ واو ايه تيجي تعد؟ يبقى الهمزه معروفه. الهمزه يا جماعه دي الهمزه معروفه، بتبقى على صوره الايه؟ الالف او الواو او الياء، وخدتها دي مفرده لوحدها. لما تيجي على صوره الالف بتبقى كده، يبقى دي ايه؟ همزه. دي مش الف. احنا بنقول عليها ايه؟ الف. ماشي، تمشي مجازا الف، يطلق عليها همزه يطلق عليها الف، ماشي. لكن الالف دي، فدي الف. فلو احنا عدينا الف عملنا همزه كده وعدين باء لا ميم نون ايه واو ايه، في الحاله دي مش هنعد ده، ما سمعتش ليه مكان اصلا. افتح اي معجم عندك كنا بنستلمه في ثانوي، اللي بيتربوا دول ديكشنري يعتبر بتاع الانجليزي وبتاع المعجم بتاع العربي، دول اول حاجه بتترمي صح. فتفتح كده تلاقي باب الهمز صح، اول حرف في المعجم ايه؟ همز. طب هو ده اهو ده، امال ده فين؟ هتلاقيه، بس هتلاقيه ورا في الاخر معايا كده اهو. ف قد تكون الهمزه لوحدها وقد تاتي الالف بتيجي ايه؟ بتيجي ورا. طيب يجي مش عارف يجيب الالف فيروح جايب ايه؟ يقول لك لام الف. طب انا بقول لام، بص لام ميم نون ه واو لام الف. فقالوا لي امال ايه الفرق بين اللام واللام الف؟ الالف. امال هو جايب اللام الف ليه؟ نعم. امال هو جايب اللام الف ليه؟ لا، هو جايب اللي بيقوله لام الف عشان يقول الالف، بس مش عارف يقوله لوحده. الكرسي بتاعه. ذلك الطبيب بيقول ايه؟ فمن يكن عن الف قد سئل بان يبين لفظه يقول لا. يعني عايز يقول مخرج الالف يقول لك لا. لا يا عم انا ما بسالش عن مخرج اللام. لا انا ما بتكلمش عن مخرج اللام، انا بتكلم على مول ال. امال ايه؟ انا اقصد الالف. فجايب له لانه ساكن ما اعرفش انطقه. انت بتقول اب اد، طب اعمل ايه؟ اعرفك بعد كده تعمل ايه. فهو جايب اللام الف عشان الف. فذلك انت لو بصيت تقول لام ميم نون ه واو لام الف. طب ما انا قلنا اللام الاول، انا جايب لام الف. هو لام الف دي حرف؟ لا، لام الف حرفين. وما جايبها لي ليه؟ عشان الالف. طب ما كنت تقول الف لوحدها. لا، ما بقولش الف لوحدها. ولذلك البعض يقول لك لام ميم نون ه واو الف ي. في بعض يقول الف ي. واضح؟ فدول 29 منديل بارز. فدي المخارج الايه؟ ال 29. ال 29 دول ليهم ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم اماكن عند الانسان من حيث النطق، بيخرجوا من خمس اماكن عامه، فما فيش مكان تاني بيطلع منه حاجه غير دول. وهتشوف بقى الإعجاز الرباني في توزيع الحروف على الأماكن دي. يعني أنت ممكن تتناولها من ناحية إيمانية وجميلة لما تعرف أن اللسان ده بيخرج منه كم من 29. مين يعرف؟ 10 حروف. 10 اللي يعرف يقول شاء الله عليكم. 18 لسان بيخرج منه 18 حرف من 29 في 10 مخارج من 17 هو 10 مخارج 10 مخارج ب 17 بكم حرف؟ قلت كم؟ 18 حرف تمام؟ فلما نلم لساننا نبقى حلوين اه والله لما نكون في لساننا على الناس نبقى حلوين ده بيعمل شغل كبير تمام؟ حصائد الألسن مش عارفينها والجوف والحلق واللسان مش فتان وخيشوم 10 مخارج ب 18 حرف من 29 هو ساب الباقي ايه؟ يعني ساسه بقى في الباقي انت كده مع نفسك كان انا المعلم الكبير تمام ودي الحروف الفرعيه طب نجيب مثال اصل مش هقول لك مثال من خمس اقول مثلا ايه مثلا يعني مثلا نحو الباء مثلا تخرج باطباق الشفتين انا بديك مثال بس كده يعني صح اب هعرفك بعد كده بحيث تعرف مخرج حرف تعمل ايه اب سهل امال ايه ده بقى ده اقول ده مثلا نحو ايه نحو الهمزة المسهلة في جميل جميل ألف عليه نقطة سودة دي طريقة الضبط ده ضبط المصحف يا جماعة ضبط المصحف ده يعني ايه دي همزة مسهلة يعني همزة مسهلة ما مش حرف أصلي ده مش حرف أصلي الحرف الأصلي هنا ايه الهمز مش الهمز هنا خد بالك بقى الهمز او بلاش خلينا لو اجمل حاجه نقول بس عشان نبقى ايه نبين الفرق مثلا نحو الهمز تخرج من اقصى الايه الحلق درسناها في الازهار ولا ما درسناهاش اقصى الحلق همز الهاء بين عين الحاء والوسط غين الخاء والادنى طيب هنا بقى الهمزه المسهله من واحد يقول لي لا هنا الهمز وهنا الهمزة المسهلة طب ما هي دي الهمزة ما هي دي لا يا حبيبي ما كان قال لك الهمزة وكان كتبها كده كان كتبها كده أأعجمي ما دي قراءة أأعجمي قراءة طيب أعجمي قراءة فاحنا لا نقرأ دي ولا بنقرأ دي هم لا أعمل إيه بقى إن شاء الله ما هي أأعجمي أأعجمي همزة همزتين لا هي همزتين بس التانية مش همزة أمال إيه همزة مسهلة ملينة يعني مسهلة يعني ما بتجيبهاش محققة من مخرجها اللي هو إيه مخرجها ما هو ده اللي من أقصى الحلق هتقول لي أنا والله عمري في حياتي ما أعرف إن همزة بتطلع مش من أقصى الحلق ما الهمزة مكانها أقصى الحلق لا ما هو ده مخرج فرعي تقول يعني إيه مخرج فرعي يعني مش أصلي فالحروف الفرعية دي لا تضبط إلا بالمشافهة والتلقي حروف فرعية بعضها أو الأكثر منها لا يضبط إلا بالتلقي والمشافهة خلاص؟ طب هنا همزة مسهلة في أعجمي فتنطق الهمزة بين الهمزة والألف ولا يضبط ذلك إلا بالتلقي والمشافهة من أفواه العارفين من أفواه العارفين أمال كتبها لنا ليه بقى طالما احنا في الآخر مش هنفهمها لا هو أنا بقول لك لازم أقول لك عرف شفت الامتحان اللي خدتوه كده محترم ده لازم تعريفي بتقول لي يعني همزه مسهله حلو بص بقى الكلام تامل كده الكلام فتنطق الهمز او الهمزه ما الهمزه والهمزه همزه بين الهمزه والالف يعني بين الهمزه والالف يعني لا هي همزة ولا هي ألف. طب تيجي هنا أقول لك مخرج الهمز منين؟ أقصى الحلق. وتيجي على الألف أقول لك من الجوف، فألف والجوف أختها وهي حروف مد الهواء تنتهي. جميل. أمال دي إيه بقى؟ لا بص، لا همزة ولا ألف. تقول لي ما أنا عارف مخرج الهمزة أ، وعارف مخرج الألف أ، أمال دي إيه؟ بين البنين. طب بين البنين دي يعني أجيبها إزاي؟ ما هو مش أجيبها، أقول لك الكلام النظري، خد الكلام النظري. إيه الكلام النظري؟ فتنطق الهمزة هنا يعني بين الهمزة والألف، لأن الهمزة مسهلة على أشكال، في مفتوحة في مضمومة في مكسورة. المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. حفص ملوش إلا همزة مفتوحة موجودة في ست مواضع، سبع مواضع، اثنين الذكرين، اثنين الآن، اثنين الله، واحدة أعجمية، يوم سبعة زي ما احنا قلناهم قبل كده سبعة. فهنا بين الهمزة والألف، طيب لا تقولها همزة ولا تقولها ألف. يعني واحد قال إيه؟ أعجمي وعربي، قلنا أنت جبت همزة، قطعت الثانية همزة. أمال أعجمي وعربي ألف، فلذلك مسهلة. طب أنا بالله عليك، أنت لجنة، إحنا لجنة مراجعة المصحف ما شاء الله عليكم يعني، فعايزين عندنا الكلمة دي وعرفنا النطق بتاعها، عايزين نكتب نعمل في المصحف حاجة نخلي اللي هيقرأ الكلمة يعرف ان دي همزة مسهلة. طب الاول نطقها ازاي؟ مش اه، لا قلت اه ولا قلت اه، قلت ايه؟ اعجمي وعربي، سمع كويس؟ مفيش فيها مد، مش اعجمي، مفيش ادخال هنا. زي ما تقول ورا بعض على طول أعجمي وعربي، بس عايزه بالتلقي. طيب انتوا لجنة مراجعة المصحف، وادي الكلمة قدامنا اهي، طبعا مبدئيا هي بهمزتين، بهمزتين مش بهمزة، خلاص؟ عايزين الهمزة دي بقى نعرف القارئ اللي هيمسك المصحف النقطة اللي احنا قلناها. طب اعمل ايه في الكلمة؟ اكتب له ايه؟ مبدئيا مش ممكن اكتب همزة، صح؟ يبقى شيل الهمزة. طيب اقول له ايه بقى؟ لو سبتها له كده هيقولها لا، يقولها أعجمي. ليه؟ لأن ده ألف ألف مد، والعين ساكنة، بقى مد لازم كلمي مخفف. أعجمي زي الآن. أقول لك طبعا أقول له عليها إيه دي؟ يعني أضبطها له زي في المصحف عشان ما يغلطش فيه. قال لك بص حط صفر من أسود. يقول لك يعني إيه؟ عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم وفهمنا إيه يعني؟ إن شاء الله يعني. ايه صفر اسود؟ انا بالله عليك هات واحد عادي كده اهو وشايف الف على صفر اسود، مفيش موجوده في المصحف تاني، هو عدي كده لمح الف على صفر اسود. قال لك حاجه غريبه قوي، على فكره هو مش هياخد باب، هو بيقولها اعجميه. بعدين تقول لا هنا بص كويس، يقول لك ايه ده؟ ايه الصفر الاسود ده؟ انا عمر في حياتي ما شفت صفر اسود. بقول له مش موجود الا في دي. يقول لك طب وانا ما فهمتش حاجه. ما هو ما يقصدش يفهمك. وما يقصد ايه؟ يقصد انه يخوفك. ابو عمرو الداني بيقول يعني بيقول كلام زي كده، انه يخوف. انت تبص تقول ايه ده؟ ايه ده صفر اسود ده؟ تروح انت جاي بقى الواحد بقى من ايه؟ من اهل الاداء بقى، اجل شيخ حسني مثلا، شيخ احمد عنان، كبار اهل الاداء، قول له يا ابو عنان هم ايه صفر اسود ده؟ قول له علم علمك. انا مش هفتي. قول له بس غريبه انا ما شفتش صفر اسود على حرف الف قبل كده في القران كله. طب ما نسال، تبتدي تسأل. إذا هم لما حطوا النقطة السوداء دي ما يقصدوش إن أنت لما تشوف النقطة السوداء تقول أيوه النقطة سوداء؟ أعجمي وعربي، يا سلام جبتها منين إن شاء الله يعني؟ ما هم بس ما يقدرش برضه في نفس الوقت إن يسيبها لك خالية، فهو برضه محتار مش عارف يعمل إيه. وده أقول لك أهل العلم إزاي تعبوا بضبط المصحف. المصحف كان أيام الصحابة رضي الله عنهم مفيش لا نقط ولا شكل ولا سجدات ولا صد ولا ألوان بقى ولا موضوعات بالأحمر والتانية بالأخضر والتالتة بالأصفر والأجزاء بالبامبي والفوشيا، مفيش الكلام ده، احنا مدلعين. تمام؟ هو اللي مش عارف يقول لك ومش عارف يسيبك، فقال لك طب أحط له حاجة تلعبه يوم لما يقف. بس اللي هو بقى كمان إيه؟ اللي هو بيسأل ودماغه شغالة، فيبص يلاقي نقطة سودة فيروح يسأل. إنما على فكرة بتتشاف وناس تعدي، بس اهل العلم دي حدودهم. انا قبل كده في مره كنت زمان بصلي ورا واحد وقال ايه اعجمي وعربي، فرحت بعد الصلاه رحت قلت له انا نطق ازاي؟ قال لي هيتنطق كده اعجمي وعربي. قلت له بس لا هي معلش همزه. قال لي ازاي يعني اعجمي عليها همزه طبعا. قلت له طب ممكن حضرتك نفتح المصحف؟ قال له مال نفتح بس المصحف بس كده. قال ايه ده؟ ايه اللي على الالف ده؟ اللي بيصلي بنفسه في التراويح واخ متقن. قال ايه ده؟ قلت له دي مش نقطه سودا دي؟ قال لي اول مره في حياتي اشوفها. العين تخدع لانك انت مدي الامر الاول بان هي اعجميه، بعينك مش هتشوف خلاص خلص الموضوع. تمام؟ اذا دي مساله تقريبيه تقريبيه. طيب نعبر عنها، عبر عنها فتنطق الهمزه بين الهمزه والالف. ولا فاهم حاجه؟ لا يضبط الا بالتلقي والمشافهه من افواه العارفين. مين عارفين دول؟ لا مش انا من العارفين والله، بس يعني ممكن ازقك شويه. تمام؟ فنقولها ايه؟ اعجمي وعربي، اعجمي وعربي. وعلى ذلك فقس بقى، شوف بقى العدد قد ايه، نمشي تشوف العدد قد ايه وكيفيه النطق. هيقابلك هنا حاجات مش لحفص، هيقابلك في الحروف الفرعيه حاجات تخص حفص وحاجات تخص بقيه القراءات، بس غصب عنك بتلاقيها موجوده في كتب التجويد هنا. ليه؟ لانه بيتكلم على الحروف الفرعيه، ما بيميزش بقى ايه اللي يخص حفص وايه اللي ايه هو بيتكلم عليه عموما. فهتلاقي هنا خمسه يقولوا سته يقولوا ثمانيه يقولوا تسعه، خد من اللي يخص حفص واعرف كده معرفه الباقي، لكن بتركز على ايه اللي يخص حفص من روايتنا. واضح الكلام؟ فدي الحروف الاصليه ودي الحروف الفرعيه. فلما تدرس المخارج هتدرس دي، الحروف الاصليه الاول، المخارج العامه بتطلع الحروف دي متوزعه على المخارج ازاي وخلاف اهل العلم في عدد مخارج الحروف، ونشرح حرف حرف من دول. وبعدين بعد ما نخلص دي ننتقل للحروف الفرعيه ونعرف ازاي ايه هي وايه تعريفها وازاي بتنطق واعدادها وايه اللي يخص حفص وايه اللي يخص القراءات الاخرى. واضح؟ ده ايه الكلام على اول جزئيه اللي هو الكلام على مخارج الحروف، مش مخارج الحروف، المقدمه بتاعت مخارج الحروف. معايا يا جماعه؟ لا بعد المخارج حضرتك. الناظم ما اشارش للمخارج الفرعيه ما اشارش ليها. ما اشارش ليها فارس ولا من قريب. لا ما اشارش ليها، بس انت لازم اصلا تبقى عارفها. خلاص؟ حد ليه اي سؤال في ده دلوقتي قبل ما ننتقل؟ يبقى هنعمل كده، خد بالك احنا هنعمل كده. رقم واحد، فده شكل رقم واحد، فهمتني؟ ده شكل رقم واحد. صور يعني احنا هناخد ايه اشكال. بعد ما نجمع عدد الاشكال دي هتبقى انت في الغالب وصلت لك الفكره العامه تماما. بعد ما توصل لك الفكره العامه نقرا الكتاب بقى، خلاص مش مشكله. ده بس مش هنعمله الا في مخارج الحروف عشان بتحتاج الكلام ده. يبقى دي اول رسمه عندنا، وهي رسمه مخارج الحروف، وانك بتميز ايه اللي انت اصلا هتدرسه في المخارج. لكن احنا مش شرحناش حاجه. واضح؟ حد ليه سؤال؟ صورها. هتسال ليه؟ صور. صورها ينزلها على الواتس. ممكن ينزلها، تعملوا جروب ليكم وحطوا عليه حاجه. نعمل جروب على الواتس. احمد عامل يضيفكم. خلاص؟ صورها. طيب مفيش مشكله، بسرعه. حسب الوضع بس بعدين، لكن يعني احنا بس الكتاب معانا، موضوع الرسومات دي مع بعضينا احنا سهل نجيبها يعني. خلاص؟ يبقى اول حاجه دي اول رسمه خدناها، وما خدناش حاجه تاني. معانا خلاص يا جماعه؟ معانا الرسومات البي دي اف اللي بعت لها. لا لا لا لا لا حاجة تانية. طيب أول حاجة يبقى ده إيه؟ دي المخارج العامة. درس تاني حاجة المخارج العامة. خلاص؟ وتنقسم إلى خمسة مخارج. إيه؟ يبقى دي الأماكن الرئيسية اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لنا وجعلها تخرج الحروف التسعة وعشرين، وبرضو الحروف الفرعية، ما الحروف الفرعية برضو هتخرج من إيه؟ بس تخرج بكيفية معينة، بس برضو من جملة إيه؟ من هذه الأماكن، فيش حرف بيطلع من حتة تانية. أول مخرج هو الجوف. ثاني مخرج الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. هنعمل ايه بقى؟ هنمسك مخرج مخرج مخرج مخرج ونذكر حروفه اللي طالعه منه. الجوف، حلق، لسان، شفتان، خيشوم، دول الخمسه. عندنا المخارج نوعين، في مخرج اسمه مخرج مقدر وفي مخرج اسمه مخرج محقق. افهم بس الفكرة، هي المخارج دي، في مخرج اسمه مخرج محقق ومخرج اسمه مخرج ايه؟ مقدر. ايه المخرج المحقق؟ المخرج المحقق هو ما له بداية ونهاية، يبدأ الحرف فيه وينتهي. افهم بس الفكرة عشان تريح. ليه بقول لك كده؟ هتيجي تقرا كلمة يقول لك ده مخرج محقق، ده مخرج مقدر، تقول لي أنا ما أعرفش، أنا أعرف مخرج أه، إيه مقدر وإيه محقق؟ دي من بزيادة التعمق في المخرج بقى. مخرج محقق ومخرج مقدر. مخرج محقق يعني إيه؟ يعني هتنطق الحرف من المخرج، تبدأ وتنتهي في المكان. طيب ايه هما بقى؟ الحلق، اللسان، الشفتان. تمام؟ لسه هكتب انا. ايه المخرج المقدر؟ الجوف والخيشوم. يعني مقدر يعني له بداية وليس له نهاية، او يعني يطول الحرف فيه. بص تقول لي اب، خلينا مثلا في الحرف أ، خلصت صح؟ أ، أه، أع، أخ، أغ، خلصت. لسان أل، أض، أص، أز، خلاص تنطق خلص في المكان وخلص. شفتان أب، أم، أو، أف، خلص. هنا بقى أوي، ماشي. بص تقولي آه ده مد، آه هو يقصد بالكلام ده إن المد بدأ من هنا بس ما انتهى بانتهاء الصوت، لذلك قبل زيادة زي ما كنا في المد. خيشوم في غنة والغنة فيها حركتين، يبقى خلوا لو الحرف بدأ وانتهى لحظي في مكانه يبقى اسمه مخرج إيه؟ لو نطقته بس قضيت زمن وانت لسه بتنطق فيه يبقى اسمه مخرج مبدئيا، ما تعكرش عليها في أي حاجة. خلاص انت عارف هم الاسماء، مش يعني مش هتخس لما تفهم ان دول مخرج محقق وان الاثنين دول مخرج مقدر. معلومه خدتها وفهمت يعني ايه مقدر. مقدر، بص، مقدر مقدر حاجه بتقدرها، لو تقدر حاجه ما بيجيبهاش بالظبط. بقول لك الحاجه دي تعملها كم كيلو؟ بص في التقدير كده 5 كيلو، طلعت 4.5. ده 4.5 يا عم، ولا يا عم انا قلت لك وزنتها، بقول لك بالتقريب 4.5، طلعت 5 قريبه. غير لما اوزن كام؟ دول يا عم ميزان 5. طب بعد اذنك كده اوزنهم 4.5، لا انت حرام ولا ايه؟ ده فرق بين المقدر والمحقق. فمخرج الجوف مخرج مقدر، تمام؟ مخرج الجوف وله مخرج واحد يقول جوف ويخرج منه ثلاثة أحرف وهي حروف المد الثلاثة. جميل، يبقى حروف المد الثلاثة تخرج منين؟ من جوف. طيب لو مخرج واحد يعني جزئي، يعني ايه؟ بص بقى المخارج العامة دي، هشوف تأمل رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الحروف دي 29، قال لا 29، طب دول خمسة. الخيشوم بتخرج منه غنة، غنة صفة مش مخرج لحرف، ماشي؟ يبقى اتفضل معايا كم مكان؟ دول 29 حرف، 29 حرف ازاي يخرجوا من اربع اماكن؟ اكيد هيحصل ايه؟ مزاحمه ولا ايه؟ هيحصل مزاحمه. يعني ايه؟ يعني المخرج لابد انه يتسع لاكثر من حرف عشان نقضي 29، هقسمهم ازاي؟ طيب لما تيجي تحصل مزاحمه لبعض الحروف وتطلع من تشترك في مخرج حرف، التي المفروض هم يقولوش خمسة يبقى أربعة. وما أنا كاتب خمسة ليه؟ لا قصدي يا شيخنا في الأول قلت تنقسم مخارج الحروف الفرعية والأصلية. سؤال بس، يعني لما أنا عارف إن هم أربعة وأنا بقول لك هنا بيخرج الغنة، ليه مكتوب؟ ليه معدود؟ معدود لحاجة هنقولها. مش معنى إنه بيخرج منه الغنة تمام؟ إنه مش مخرج فنسقطه ونخلي الأربعة بس. مين قال كده؟ لا مش قصدي هنا، قصدي في الرسمة الأولى. من هي الرسمه الاولى؟ حضرتك قلت ان مخارج الحروف خمسه، مخارج عامه خمسه. ما هي خمسه يبقى، بس الخامس ده مش حرف بقى، قصدي حضرتك حروف يعني. ما لما نيجي، بس لما نيجي اقول لك الخيشوم بيخرج منه ايه. تمام؟ بعدين تسال، ما تقررش، ما تجيش، لا ما تجيش تقطع بمساله تقول لي هل دي كده ولا كده، ورد عليه، ما تجيش تقول لي هم اربعه كده مش خمسه. تمام؟ هتجد التقسيم الرباني سبحان الله يعني جميل، ان الحروف دي هتحصل مزاحمه دلوقتي في المخرج عشان نقضي 29، وتفضل لنا ايه اربعه. ما الخيشوم اصل خيشوم هي اللي شغلانه ثاني. طيب هنضطر بعد كده ان احنا نتزاحم في البكات. طب واحنا بنتزاحم في مخرج هنقعد كلنا في نفس حته نتكربس احنا مع بعضنا؟ لا، هنضطر نعمل ايه، نقسم العضو او المخرج العام كذا قسم حسب ما التقسيم موجود، وكل جزئية نركن فيها حرف اثنين ثلاثة زي ما نشوف. لكن مش هنجيب اللسان ونروح حاطين فيه ايه 18 حرف في اللسان. منين؟ من اللسان. منين من اللسان؟ من اللسان يا عم، مش بالعافية. ال 18 طلعوا من اللسان، من اي حتة من اللسان؟ اللسان عندك اقصى، عندك وسط، عندك طرف، عندك اسلة، عندك حافة، عندك ظهر. من ايه هو؟ حتة واحدة زي ما هنجيبه فصصهول. تمام؟ في تقسيم ربنا لا ما يكربسوش مع بعض، كل واحد ليه جزئية داخل المكان، فتحس ان احنا كتير بس منظمين. فهمتني؟ احنا حروف كتيرة بس كل واحد عارف مكانه بيطلع منه، ان شاء الله تحط فيه العشرين حرف، بس كل واحد له جزئية خاصة داخل المخرج العام. هنا مفيش مشكلة ابدا. وهتجد ان دي بقى بنسميها ايه، المخارج الجزئية او المخارج الخاصة. فهمت الفرق؟ يبقى المخرج العام، المخارج العامة خمسة، المخارج الجزئية هي أن يقسم المخرج العام إلى أقسام. هتشوف بقى كل مخرج ينقسم إلى كام، هل ينقسم ولا لا ينقسم، تشوف. ولو ينقسم لكام، الانقسامات اللي جواه دي اسمها إيه؟ دي اسمها العامة، تاني اسمها المخرج الخاص أو الجزئية. يبقى الواحد قال لك عرف المخرج العام، المخرج العام هو المكان الذي يخرج منه بعض حروف الهجاء. عرف المخرج الخاص، المخرج الخاص هو المخرج الذي يندرج تحت أو داخل المخرج العام. طيب عدد المخارج العامة خمسة، عدد المخارج الخاصة أو الجزئية ده مختلف فيه، 17 14 13 لكل حرف مخرج. فاهمين معايا حاجة؟ يبقى دي المخارج الايه؟ العامة. لما نيجي نقسم هنقسمها. طب نشوف، اذا بتقول الجوف له مخرج واحد، اقصد انه لا ينقسم، هو مخرج الجوف بتخرج منه الثلاثة دفعة واحدة. يبقى هنا ما تركزتش الواو في حتة والالف في حتة ولا في حتة، تقول خلصت. لو سئلت عن اي واحد منهم بيجاوب نفس الإجابة. من اين تخرج الالف المادية؟ من الجوف، صح. من اين تخرج الواو المادية؟ من الجوف، صح. من اين تخرج الياء المادية؟ من الجوف، صح. تعال نسأل الحلق، ما تخرج الهمز؟ من الحمق، غلط. لا تخرج الغين؟ من الحلق، غلط. ما انا انت مش واحد، انت واحد علمي. كنت الاول ممكن اقول الايه، الحلق. لا، ده احنا عندنا وسط الحلق، عندنا اقصى الحلق ووسط الحلق وادنى الحلق. همز هاء، عين حاء، غين خاء، زي الجمزول لما رتب. يبقى ايه؟ همز هاء اقصى، عين حاء وسط، غين خاء ادنى. ما عادش ينفع بقى الكلام المرسل اللي كنا بنقول الاول، كنا بنقول ايه؟ من الحلق. وحتى اسمه صار حلقي في الحروف دي حلقيه، جميل، بس عايزين نرتبهم. هنا لا ينقسم، يبقى مخرج واحد ولو مخرج واحد ويخرج منه ثلاثة أحرف يخرج في المادة الثلاثة، انتهى الكلام. واضح؟ الحلق وله ثلاثة مخارج خاصة، أو جزئية. جزئية تمام؟ ويخرج منه ستة أحرف. انتوا وراكوا حاجة مع العشاء؟ وراكوا حد ورا حاجة مع العشاء؟ أنا أجي في نفس الوقت المغرب وأجي بعد العشاء. يعني هل لو أخذنا ربع ساعة تلت ساعة بعد العشاء ينفع؟ ولا وراكوا حاجة؟ حد ورا حاجة؟ عايز أعوضكم ربع ساعة حد ورا حاجة؟ خلاص من الاستاذ كلنا خلاص معايا كده اهو. يبقى الفرق بين المخرج العام والمخرج الجزء ايه؟ الجزء بيندرج. احنا لسه احنا ده مش اخدناه ده احنا لسه هناخد واحد واحد لوحده بس دلوقتي بنديك بس الفكره العامه. وده الحرف ثلاث مخارج خاصه بجزء يخرج منه سته احرف. يبقى دي ست عد معايا وادي ثلاثه تسعه. كم مخرج جزء دلوقتي؟ واحد وادي ايه؟ ثلاثه صح؟ اربعه كده. احنا رأي الجمهور ان هم 17 مخرج بيتقسموا دول 17 حتة خمس مخارج عامة ب 17 مخرج جزئي. ده رأي الجمهور. ال 14 وال 13 وكل حرف مخرجه دي آراء تانية. طب نيجي للسان وله كام؟ 10 مخارج خاصة ويخرج منه 18 حرف زي ما انا قلت. ماشي طلعتش ناسي يعني الحمد لله. هيتقسم 10 حتت. لازم تعرف ال 10 حتت ايه والحروف اللي بتطلع منها ايه. سبحان الله هتجد اللسان اي بص المخرج الجزئي ده يطلع منه حرف يا 2 يا 3 مفيش حرف بيطلع منه 4 معايا. اقصى رقم في المزاحمه 3. تقسيم رباني بديع. في كتاب اسمه التبيان في أقسام القرآن لابن القيم. التبيان في أقسام القرآن مقصود بالأقسام هنا يعني ما أقسم الله عز وجل به في بداية سور القرآن. والطور والنجم والضحى والليل مش الأقسام يعني الأقسام لا أقسام جمع قسم. وهو بيكلم ابن القيم ذكر نعم ربنا علينا. فمن نعم ربنا قعد يتأمل في خلق الله لمخلوقات من ضمن المخلوقات الإنسان. قعد يتأمل في خلق الإنسان. بصوا بقى اتكلم عن الحاجات دي ازاي. دي حاجة إيمانية. تتفكر في خلق ربنا ازاي خلقك ازاي اللسان ده الحلق ده ازاي واللسان ازاي والشفتين ازاي. حتى يقول لك اللسان جوه متحصن بيه اسنان فكين وبعدين بص شوف مقفول عليه كام قفله اهو. دول 2 دول 16 ودول 16 16 و16 32 وشفتين. بص عينه فين فعند مطلع تروح شغال تمام. حدش يسلم منك ماشي. ده بص دي تأمليه جميله ايمانيه حلو المصان جوف الحلق اللسان الشفتان ولها مخرجان ويخرج منهما أربعة أحرف. جميل. الخيشوم ويخرج وتخرج منه الغنة. الغنة إيه الغنة دي بقى؟ الغنة مقدرة أو غير مقدرة. أصلها أو المقدرة بحركتين. نعد كده بقى ونشوف. نعد كده ونشوف. ها خمس مخارج عامة خمس مخارج عامة. أدي واحد وأدي ثلاثة أربعة أربعة وعشرة أربعة عشر واتنين ستة عشر واحد 17. يبقى خمس مخارج عامة و17 مخرج جزئي. ده رأي الجمهور. واحنا بندرس بقى كده اقول لك ايه مين اللي خالف الجمهور. وقال لك لا العشرة دول مش عشرة ممكن نزود ممكن نقص. تعرف الاراء اللي اتقالت ده في اللي هيزودوا اللسان كمان مش هدوله حروف تانية. لكن قطعوا المخارج اكتر يزودوها شوية. لكن انا بيخرجش من الحتة دي بيخرج بالحتة دي بس برضو في اللسان معايا. المخرج تنقسم المخارج الى قسمين. مخارج عامة ومخارج خاصة. لا مش عامة مش عامة خلاص خلاص انا اقفونا بقى ان شاء الله نقطة مرة خليها كده اهو عشان ما نكمل صح. خلاص احفظ الشكل ده كده وان شاء الله يكمل مرة جاية هنصلي المغرب مع بعض ان شاء الله في المكان. خلاص اوعدكم ما فيش تأخير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.